الحمد لله حمدا دائما، الحمد لله حمدا دائما عند كل طرفة عين، الحمد لله حمدا دائما عند كل غمضة عين، الحمد لله حمدا دائما عند كل غفوة عين، الحمد لله حمدا دائما عند كل دمعة عين، الحمد لله حمدا دائما عند كل فرحة عين، لك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا حبك ورضاك، لك الحمد حمدا حمدا لا مكافأة لقائله إلا عفوك وغناك، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا الفواضل الذي يا ذا الفواضل التي لا تحصى أبدا، يا ذا الوجه الذي لا يبلى أبدا، يا ذا النور الذي لا ينطفئ أبدا، يا دائم المعروف، يا مغيث المبتلى والملهوف، تقيل العثرات، تمحو السيئات، ترفع الدرجات، تجيب الدعوات، كافي المهمات، يا من جعلت نبيك عيسى بلا أب، ونصرت نبيك موسى على من قال أخرجت نبيك يونس من الظلمات ويوسف من الجب، وأحببت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبا ليس مثله حب، وجعلت الشجر والحجر يسبحونك وهم بلا روح ولا قلب، إلهنا من علينا بإجابة دعواتنا ودعوات من نحب، جملنا ما أحييتنا، عافنا بارك لنا فيما أعطيتنا، احفظ علينا ما أوليتنا، ارحمنا إذا توفيتنا، يا باعث الأرواح في الأجساد، ومعيد العظام بعد الفتات، لا آخذ بأيدينا في المضائق أحدا سواك، ولا كاشف وجوه الحقائق لنا إلاك، اللهم إنا نسألك حبك حبا نعرج به مراق الرضا، ونرتقي به الدرجات العلا، حبا تجلو به عنا ما أثقلنا من الهموم والذنوب، وترفع بها عنا ما أثقلنا من الخطيئات والكروب. نصدق أنفسنا، اجعل لنا من رحمتك سعة، وإن مس القلق قلوبنا اجعل لنا من طمأنينتك دعة، وإن اختلفت علينا السبل فاهدنا سبل السلام، وإن كستنا الحيرة رس عقولنا وقلوبنا بالإيمان، يا من ليس لقضائه دافع، إن عبادك وإماءك قصدوا بيتك، والكريم في بيته أكرم، والجواد في بيته أجود، قد تحرينا ساعة نزولك، إلهنا لا نمن عليك لكن نعرض حاجاتنا وحالنا عليك. اللهم من كان من بين صفوفنا مهموما فأخرجه بعاجل الفرج، من كان من بيننا مكروبا اللهم فاكشف عنه كربا، من كان من بيننا مهموما ففرج اللهم له همه، ومن كان من بيننا مكروبا فاكشف اللهم له كربا، ومن كان من بيننا مدينا فاقض اللهم عنه دينا، ومن كان من بيننا مريضا فاشفه اللهم من مرضه، يا كريم يا عظيم يا من خير من خلونا به وحدنا، إلهنا حبيبنا سيدنا بلغنا أنه ما منا من أحد إلا وكتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، إلهنا نتوسل إليك توسل الغريق توسل الحريق توسل المثقل، وقد أتيناك بمجامع قلوبنا، أتيناك بفقرنا، أتيناك بذلنا، أتيناك بفاقتنا، أتيناك بذنوبنا، أتيناك متوسلين، أتيناك بآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكبيرنا وصغيرنا فقيرنا وغنينا، أتيناك بصحيحنا وسقيمنا، نتوسل إليك بجميع التوسلات، اللهم لا تجعل لأحد من هذا الجمع مقعدا في جهنم، اللهم ومن قال آمين ومن قال يا مقاعدنا في الجنة. وثبت مقاعدنا في الجنة برحمتك وبمنك يا عزيز يا غفار. واشملنا جميعا في هذه الليلة بالعفو والعافية والنعمة الكافية والنعمة الطافية والحياة الكريمة الصافية. وتقبل قليل أعمالنا واغفر لكثير تقصيرنا. تقبل صلاتنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. إلهنا إلهنا لا تفجعنا في حسناتنا لا تفجعنا في حسناتنا. وأدخلنا في كل خير أدخلته نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخرجنا من كل شر أخرجت منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا خير الغافرين يا خير الغافرين. اللهم افتح في هذه الليلة بابك للتائبين والتائبات والمذنبين والمذنبات. إلهنا إلهنا حبيبنا سيدنا فإنك تقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ونحن تبنا من بعد ظلمنا فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله. إلهنا إن لم نكن أهلا لذلك فإنك تقول وكان بالمؤمنين رحيما. ونحن مؤمنون فارحمنا يا الله. إن لم نكن أهلا لذلك فإنك تقول إلهنا إن لم نكن أهلا لذلك فإنك تقول ورحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء وأقل شيء وأضعف شيء. إلهنا إلهنا إلهنا فلتشملنا رحمتك فلتشملنا رحمتك يا خير الراحمين يا خير الغافرين. إلهنا إن لم نكن أهلا لذلك فأي مصيبة أعظم من مصيبتنا أن تضيق علينا رحمتك التي وسعت كل شيء ولم تسعنا. وأنت تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم أنزل علينا رحمة من عندك ترحمنا بها يا إلهنا يا حبيبنا يا سيدنا. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها. إلهنا اللهم إن كتبت في سابق علمك أن ليلتنا هذه هي ليلة القدر، اللهم أصلح فيها حالنا كله وأكرمنا بفضلها وفتحها ونصرها ونورها وعتقها وبركتها وحفظها ورزقها وتيسيرها. وردنا إلى دوننا وقد قلت لنا اذهبوا فأنتم العتقاء. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم أنتم من النار برآء، اجعلنا ممن قلت لدعائهم وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء. اللهم في ختام هذه الليلة الكريمة الشريفة اللهم أدخلنا في دعاء المسلمين ودعاء الوالدين ودعاء الصالحين ودعاء الحرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا حاكما ومحكومين، إماما ومؤذنا وقارئا ومأمومين، وداعيا وذاكرا ومؤمنين. أخرجنا من هذه، أخرجنا من ليلتنا هذه كيوم ولدتنا أمهاتنا. أخرجنا من هذه الليلة، أخرجنا من هذه الليلة كيوم ولدتنا أمهاتنا. لا خطيئة، لا إثم، لا هم، لا غم، لا بلاء، لا سقم. اللهم استجب لنا دعواتنا وأكرمنا بقبول صيامنا وصلاتنا وصدقاتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنزل سحائب برك، أمطر سحائب برك وإحسانك على قبور موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل قبورهم مفائض رحماتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين ولأعلى درجاتهم سابقين. اللهم وعنايتك بشبابنا وفتياننا. اللهم حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم احفظ عليهم عقولهم وأبدانهم وقلوبهم وعواطفهم. اللهم اكفهم شر أنفسهم وشر كل من فيه شر يا خير الحافظين. اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم، سندا لإخوتهم وأخواتهم وأهليهم. اللهم احفظهم من سوء الأخلاق والمنكرات وشر صحبة السوء والمخدرات. اللهم وحف بالسعادة والهناء والتوفيق نساءنا وفتياتنا صغارا وكبارا. اللهم وخص منهن الحاضرات وعم بها الغائبات يا رب الأرض والسماوات. اللهم هب لأمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا في دنياهن السعادة الأبدية، وفي آخرتهن الجنة السرمدية. واجعل ما قدموه لنا في بيوتنا من خير رفعة لهن عندك ومكانة تفضلهن بها عن سائر خلقك. اللهم وهب الأبكار منهن أزواجا صالحين، والمتزوجات منهن التوفيق، والحاملات منهن التيسير، والأيمات منهن خلفا خيرا من الأولين. بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم لنا ولاة أمورنا. اللهم يا قوي الأركان يا عظيم السلطان يا رحيم يا رحمن، نسألك اللهم التوفيق والرشاد والتسديد لإمامنا الملك سلمان وولي عهده العضيد محمد بن سلمان. اللهم بارك لهم وبارك فيهم، واحفظهم ووزراءهم وذويهم يا خير الحافظين. اللهم إنا نستودعك مملكتنا، نستودعك إياها أرضها وسماءها أيمانها وشمائلها، ونعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتها. اللهم كما فضلتنا من بين الأمم بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان والتكاتف والرخاء ورغد العيش والاستقرار، اللهم أدم تلك النعم إلى يوم الدين، واحفظ